الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصورة لذي روح امتهنت وضعت على فراش، هل تمنع دخول الملائكة؟ لا تمنع. أحسنت. ما محل الخاتم؟ الخشر باليسار. أحسنت. ما حكم الخضاب بالسواد؟ كراهة. أحسنت. أي نسمع الدرس الجديد؟ الجهاد يجمع عليه أنه حرام. أحسنت. أنه جائز. طيب، لمن يتقدم للزواج لا يجوز له بالاتفاق. نعم، أحسنت. الذي فيه غش وتلبيس لا يجوز بالإجماع. أحسنت. وكراها فيما سوى هاتين الصورتين. أحسنت. نعم، تفضل. تفضل شيخ عمر. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال وفقه الله تعالى: واللهو واللعب والملاهي محرم حضورها لله كالطبل والمزمار، لا كالدف في العرس جائزا بدون خمس. أحسنت. قال وفقه الله: واللهو واللعب والملاهي محرم حضورها لله. وإذا كان حضورها محرمة، فإن ممارسة ذلك والضرب بالطبل والغناء بالمزمار محرم من باب أولى، كالطبل الذي يضرب به والمزمار وهو القصب الذي يغنى فيه. وقد دل على حرمة آلات الله والمعازف قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث لهو الغناء. أخرجه ابن جرير في تفسيره، والبيهقي في سننه. وابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالتفسير إن لم يكن أعلمهم. في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وفي الصحيحين أيضا عن مسروق أنه قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به. ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. وقال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. فابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالتفسير إن لم يكن أعلمهم. وقد قال في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث لهو الغناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الغناء وأشباهه. أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقال جابر رضي الله عنه: هو الغناء. أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقال الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السمود هو الغناء. أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: إن صوت إبليس هو الغناء. أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، خرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والكوبة الطبل، وقيل الكوبة اسم يطلق على جميع أنواع المعازف. وثبت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمارة، أخرجه أبو عبيد والبيهقي. نعم شيخنا، عن كسب الزمارة. وقد حكى الإجماع على حرمة المعازف جماعة من كل مذهب من المذاهب الأربعة، فمن الحنفية البزازي والكرماني والطحطاوي، ومن المالكية ابن عبد البر والقرطبي في تفسيره، وابن القطان الفاسي، ومن الشافعية ابن الصلاح والعز بن عبد السلام والهيثمي والعراقي، ومن الحنابلة ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن مفتح وابن رجب. وقد قال أبو حنيفة: وأما الغناء فهو محرم عند سائر الأديان. وقال مالك: إنما يفعل ذلك عندنا الفساق. وكان الشافعي يشبهه بالباطل والمحال. وقال أحمد: ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. وليس كل لهو ولعب محرمة، بل اللعب في الإسلام على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان مفضيا إلى الحرام، هو الذي مفسدته راجحة على مصلحته، فهذا محرم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذا مفض إلى الحرام فهو محرم. والقسم الثاني ما كان معينا على الحق أو ذريعة إليه، فهذا مندوب فاعله مثاب. في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يلهو به الرجل باطل. باطل أي ليس فيه نفع، ليس المقصود أنه محرم، المقصود أنه لا نفع فيه. كل لهو، كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فهذا من اللاعب المعين على الحق وهو مندوب. والقسم الثالث ما كان من اللاعب ليس معينا على حق وليست فيه مفسدة، فهذا من قسم مباح، مثل اللعب بالأرجوحة ولعب البنات قال: لا كالدف. الدف آلة مستديرة يشد الجلد من أحد طرفيها، فإن شد من الوجهين فهو طبل. لا كالدف في العرس جائز بدون خلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وفي صحيح البخاري: قالت الربيع بنت معوذ بن أفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني. الكلام لخالد بن ذكوان. وقال الشراح: كان محرما لها أو مملوكا لها. ف فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. فهذا يدل على أنه لا بأس بالدف في العرس، وخاص بالنساء، يعني الضرب يكون للنساء. وقد ورد ما يدل على أنه لا بأس به في العيد أيضا، أنه يباح الضرب الدف في العيد أيضا، في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، وفي رواية عند البخاري: تدففان وتضربان، تدففان وتضربان. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال بعض العلماء إنه يباح في موضع ثالث أيضا، وهو قدوم الغائب، لأنه يوم فرح وسرور، فكأنه يعني مثل العيد. وقد ورد في حديث بريدة رضي الله عنه في قصة المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب. الحديث أخرجه أحمد والترمذي. هنا من البحث ليوم العيد، هل يكون فقط هو الذي في الدف أو دائرا؟ نعم. وما كانت الدف فقط؟ وماذا تقصدون؟ ماذا تقصدون غير الدف؟ يعني هنا لأن أبو بكر قال يعني نار الشيطان. إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضاه على هذا. فهل هذا فيه المدف أيضا يقوم من نار الشيطان؟ الله أعلم. لكن على كل حال يشترط أن يكون الكلام، يعني القصائد التي تقال مع الدف، يشترط أن تكون خالية من المجون والخلاعة. قال: وليستا بمغنيتين. ليستا بمغنيتين معناه يعني لا تغنيان بما يتغنى به عادة في عادة المغنيات من الهوى والتعريض بالفواحش، وإنما كان غناؤهما بأشعار الحرب، لأنه في الحديث بما تقاوت الأنصار يوم بعاث، ويوم بعاث كان مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. شيخنا؟ نعم شيخنا. هذا الغناء يعني الصغار من الكبار. نعم، ليس خاصا بالصغار، يعني المرأة لها أن تغني وتدفف في العرس، لكن يكون هذا خاصا بالنساء، يعني ضرب الدف خاص بالنساء لا يلتحق بهن الرجال. والسلف كانوا يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. بارك الله فيك. السلام عليكم. قالوا وفق الله. فصل 16: أجاز بحجامة التداوي والفض والكي وشرب حاوي أدوية وشرطها الطهارة والحل والخبرة والمهارة، هذه الرواية الصحيحة في الكي والكراهة المرجوحة. قال وفقه الله: وجاز بالحجامة التداوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيهما من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار وما أحب أن أكتوي. والمراد بالخير الشفاء. كان في رواية للبخاري الشفاء في ثلاثة وذكرها. وورد: ما مررت ليلة أسري بي بمرأ إلا قالوا لي يا محمد مر أمتك بحجامة. أخرجه الترمذي وابن ماجه واختلف في إسناده والشيخ الألباني يصححه. قال: والفصد وهو إخراج مقدار من دم الوريد بقصد العلاج. إخراج مقدار من دم الوريد بقصد العلاج. والكي كذلك يعني إحراق الجلد، يعني توضع الآلة في النار ثم توضع على الجلد، فهو إحراق الجلد بمادة كاوية. وقد ذكر ابن القيم أن أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته صلى الله عليه وسلم له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. وذكر أنه لا تعارض بينها. فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى، والنهي عنه هو على سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء. والفصد والكي وشرب حاوي أدوية. كذلك استعمال الأدوية، شرب الأدوية، قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس، هذا دليل على جواز التداوي. وقال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. هذا فيه جواز التداوي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا تداوى، فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. لكن لا يحسن الاستكثار من الأدوية مع إمكان العلاج بالغذاء، فإن الداء إذا لم يجد في البدن داء فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يناسبه تشبث بالصحة وعبث بها كما يقول المقيم. قال ابن القيم رحمه الله: اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء. وشرطها الطهارة، فلا يتداوى بنجس، لحديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم. وشرطها الطهارة، إذن لا يتداوى بنجس. والحل، إذن لا يتداوى بمحرم، في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. والخبرة والمهارة، كذلك لا بد أن يكون ذا خبرة، لا بد أن يكون الطبيب ذا خبرة. والعلماء مجمعون على تضمين الطبيب الجاهل، على أن الطبيب الجاهل يضمن، حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد وغيره. وهذا شامل لجميع أنواع الطب، فيدخل الحجام والخاتن والبيطري وغيرهم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، لاحظ تطبب، يعني هذه تدل على تكلف الطب، فهو تكلف الطب فداوى مريضا ولم يكن عارفا بالطب. من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ولفظ الدارقطني أتم، لفظه عند الدارقطني من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. وهذه المسألة وهي اشتراط الخبرة والمهارة تبرأ بها الناظم جزاه الله خيرا، ليست في فصول الآداب. وهذه الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد في الكي، وهي رواية الحل، والكراهة المرجوحة. قال ابن عقيل: وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. أسأل الله يكون مقال وفقه الله. الفصل 17: من رأى في بيته الحيات يؤذن في إخراجها مرات، فإن بدا بعد ثلاث قتلها قتلها وقال لا يؤذنها إن كان أذكرا وذا الخطين لخلفها فصحة نمين. وصفة القول الذي يؤذن به فلتمضي واذهب في سلام وانتهي. من رأى في بيته الحيات يؤذن في إخراجها مرات، فإن بدا بعد ثلاث قتلها قتلها وقال لا يؤذنها إن كان أبترا وذا الخطين لخبثها فصحد ونمين. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. ومن رأى في بيته الحيات، مفهومه مفهوم قوله في بيته أنه إن كان من حيات الصحراء فإنه يقتل بلا إذان، يدخل في عموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: اقتلوا الحيات. وفي حديث الصحيحين كذلك: خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ورد في رواية زيادة الحية. ومن رأى في بيته الحيات يؤذن في إخراجها مرات، فإن بدا بعد ثلاث قتلها بعد ثلاث مرات أو بعد ثلاث أيام. هل يكفي أن يحرج عليها ثلاث مرات ثم يقتلها، أو لا بد من أن يحرج عليها ثلاثة أيام ثم بعد ذلك بعد ثلاثة أيام يقتلها؟ ثلاث مرات ورد فحرجوا عليها ثلاثة هكذا، وورد التقييد بمرات، لكن ورد أيضا فآذنوه ثلاثة أيام. قال بعض العلماء هذا مفسر للثلاث، فإذا آذنها مثلا ثلاث مرات فلا يكفي هذا حتى تمضي ثلاثة أيام، فإذا مضى ثلاثة أيام فبعد ذلك يقتلها، فإن بدا بعد ثلاث قتلها قتلها. يعني في الحديث: فإن بدا لكم بعد ذلك، يعني قال فآذنوا ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، إذا بدا بعد ثلاثة أيام فإنه يقتل. قال فإنما هو شيطان. وقد أنذرته فلا حرمة له، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار من قتله. وقال لا يؤذنها إن كان أبترا وذا الخطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، الحبل الجنين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. والحديثان في الصحيحين. وذو الطفيتين هو الذي عليه خطان، لذلك قال هنا: لا يؤذنها إن كان أبترا وذا الخطين لخبثها، فصح دون مين. وصفة القول الذي يؤذن به: فلتمضي وذهب في سلام وانتبه. صفة القول أن يقول امضي بسلام أو اذهب بسلام كما قال ابن عقيل، وليس له لفظ معين، فكل عبارة تدل على المراد تكفي. قال الإمام مالك: يكفي في الإنذار أن تقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. وهذا كأنه موافق للحديث: فحرج عليه ثلاثة. فأي عبارة تدل على المراد تكفي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا. هل هو خاص بأهل المدينة أو حتى من ليس في المدينة؟ هما قولان العلماء. من العلماء من قال إنه خاص بأهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فخصها بالذكر وعليه على هذا القول. فحيات غير المدينة تقتل بغير إنذار لعموم اقتلوا الحيات. وبعض أهل العلم يقول إنه عام، وهو قول مالك، وقاله ابن عبد البر إنه عام في حيات البيوت بكل بلد. طبعا لا يدخل في ذلك غير حيات البيوت، ما كان بالصحراء فهذا غير داخل، ما كان بالصحراء يقتل من غير إنذار. لكن خلاف في حيات البيوت في غير المدينة، إذا قلت إنه خاص بحيات بيوت المدينة، فغير المدينة حيات البيوت في غير المدينة تقتل بغير إنذار. الله أعلم. شيخنا. نعم شيخنا. الحديث الذي ذكرتم أنه يمتص العين ونحو ذلك ويسقط الجنين المقصود به، لا يبعد أن تكون لهذه الحياة خاصية. يعني بعض العلماء فسره بالترويع أنها تخوف فيسقط الجنين، لكن التخويف لا يعمي العين، التخويف لا يذهب البصر. لذلك الحديث معناه أن لهذه الحياة خاصية في إسقاط الجنين وفي طمس البصر. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن ببلاد الترك أنواعا من الحيات يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها أو بصفيرها، ومنها ما إذا مسها بعصا هلك بواسطة العصا، ومنها ما إذا نظرت إليه حامل ألقت ما في بطنها. وذكر أنواعا أخرى، نقل هذا الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه. هل يمكن أيضا التي يعني ترش بفمها فتعمي العين مثلا عينين؟ الله أعلم. أو التي مثلا تستخدم مثلا. الله أعلم، لا أدري. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.